قلنا الاطمئنان في السجود أن يمكن جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، يمكنهما من الأرض، حينئذ يكون قد استوفى هيئة السجود التي يكون بها الطمأنينة على الوجه المطلوب. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، هذه العبارة على وجازتها وقصرها من النبي صلى الله عليه وسلم هي قد أتت على جميع أفعال الصلوات. على معنى الأصل أنه مثل حينما قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لو أنه قال هذا وسكت لدل على أنه يكفي أن الإنسان يقرأ مرة واحدة في الركوع في أحد الركعات، يعني في قيامه الأول مثلا أو قيامه الثاني إذا قرأ فإنه يجزي مثلا، لأنه يصدق عليه أنه قد قرأ. في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فيصدق عليه لو قرأ في ركعة واحدة سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا كانت رباعية، أو الثالثة إذا كانت ثلاثية، أو الثانية إذا كانت ثنائية أو الأولى، أنه إذا قرأ في ركعة واحدة أنه يكفي. ولكن حينما قال صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها دل على أنه لا بد أن يأتي بهذه الأفعال في كل ركعة، دل على أنه لا بد أن يأتي في جميع هذه الأمور في كل ركعة، فيقرأ ما تيسر عن القرآن في الركعة الأولى وفي الثانية إذا كانت ثنائية، وفي الثالثة إذا كانت ثلاثية، وفي الرابعة إذا كانت رباعية، وكذلك أيضا يطمئن راكعا في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ويطمئن ساجدا في الثانية والثالثة والرابعة، ويعتدل قائما في الثانية في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني افعل في كل ركعة في جميع ركعاتك افعل كما تفعل في الركعة الأولى. قال لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية، حتى وإن لم تكن في مسلم فإن قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يدل على أنه في كل ركوع يفعل في ما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، وفي كل سجود كذلك، وفي كل قيام، وفي كل اعتدال، وفي كل جلوس بين السجدتين إلى آخره. قال لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية، وفي رواية المسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، أشرنا إلى هذا فيما تقدم. فكما قلنا هذا الحديث من أعظم الأحاديث ومن مهماتها فيما يدل على أصول هيئة الصلاة وأفعالها، ومن هنا كما قلنا ذهب بعض العلم إلى أنه ما كان فيه فهو الواجب وما لم يكن فيه فهو ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الرجل وقالوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هناك شيء لازما لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، والمقام تعليم. ولكن ناقش هذا بعض أهل العلم وقالوا ليس هذا لازما، لأنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون علمه ما كان محتاجا إليه، أو علمه ما كان قد قصر فيه، فمن هنا ليس لازما أن ما لم يرد في هذا الحديث أنه يكون ليس لازما بإطلاق، لأن السنة يفسر بعضها بعضا، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه يعني الأشياء التي قصر فيها أو الأشياء التي جهلها. ما عليها وداع تمشي بلا وداع عليها شيء لا ما عليها يوم الشيء هي ما يضر السعي ما يضر يعني قد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما كان يجهله، ومن هنا ما جاء في احاديث اخرى مما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به، ما كان فيه دلالة على الوجوب يكون واجبا، وما دل على الاستحباب يكون مستحبا، وهكذا. وهذا هو الصحيح، الصحيح انه نعم ما ورد في هذا مما كان فيه دلالة على الوجوب فيكون واجبا، ولكن ما لم يذكر فيه فإنه يؤخذ من أحاديث أخرى، لكن ما ذكر فيه نعم يستدل به على الوجوب ما دام أن الدلالة على الوجوب فيه ظاهرة. فمن هنا يعني الأحاديث الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة وعن صحابة كثير، ولا سيما أنه قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين وبينت أفعاله، نقلت لنا أفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله وهيئته، حتى إن أبا هريرة سأله رضي الله عنه يعني وهو رأى يعني رآه يقول شيئا لم يسمعه، يعني قال له أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله أراك تقول شيئا لا نسمعه بعد أن تكبر، فماذا تقول؟ يعني قبل الفاتحة، الفاتحة يسمعونها لكن قبل الفاتحة لا يسمعون، فماذا تقول؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. فكانوا يسألونه عن كل شيء، وبخاصة ما يتعلق بأفعال الصلاة وأقوالها. فما كان في حديث المسيء نعم صحيح ويؤخذ به، لكن ليس هو كل الصحيح، ايضا في احاديث اخرى يؤخذ منها احكام تتعلق بالصلاة. ومن هنا انت تلاحظ مثلا على سبيل المثال ان حديث المسيء ليس فيه مثلا اشارة الى مثلا الاقامة، اقامة الصلاة ما قال له يعني تقيم الصلاة مثلا، وما قال له نبهه الى دعاء الافتتاح مثلا، دعاء الاستفتاح مثلا، ولا رفع اليدين عند الاحرام، عند تكبيرة الاحرام مثلا، كل ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. اما انه يكون فعلا قد قاله وكان يحسنه هذا، او قد يستدل بها على جهتي ان هذه كلها مستحبة، وهذا هو الصحيح كما مر معنا، هي مستحبات دعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وإن قال بعض العلماء إنها واجبة لأنه نقل يعني صح بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كحديث ابن عمر وحديث وائل بن حجر وغيره. و وكذلك أيضا القبض وضع اليمين على اليسرى لم يرد في حديث المسيء هذا، وكذلك ايضا تسبيحات الركوع والسجود لم يذكرها ايضا في هذا الحديث، بل يلحظ في هذا الحديث انها يعني اقتصر توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له على الافعال، مما يدل انه لم يكن مطمئنا، انه كان سريعا في صلاته لكن لم يذكر له الاقوال لعله كان يعرفها. لكن على كل حال نحن إذ ما كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الأخذ به، ما كان منه على جهة الوجوب فهو واجب، وما كان على جهة السنة فهو سنة. فتكبيرة فالرفع عند تكبيرة الإحرام، وكذلك أيضا دعاء الاستفتاح والقبض في أثناء القيام، هذا كله على جهة السنة. تسبيحات الركوع والسجود أيضا ذكرنا أن الصحيح أنها واجبة لا بد أن يأتي بها المصلي، تكبيرات الانتقال كذلك أيضا أنها واجبة على الصحيح، وكل ذلك سبق تفصيله. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. هذا حديث حذيفة وهو حديث أطول من هذا، أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، على معنى أنه كان لا يطمئن، كان لا يطمئن لا في الركوع ولا في السجود. وتعلمون أن ترجمة المصنف رحمه الله أنه قال باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. فحديث حذيفة هذا صحيح في البخاري في غيره، أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت، يعني أن صلاتك على هذا النحو لا تعد صلاة، ولو مت على ولو مت مت على غير الفطرة، يعني ما دام أن هذه صلاتك صلاة غير مطمئن، صلاة لا تتم فيها الركوع والسجود، هذه صلاة لا يعتد بها، وكأنه قال إنها غير مقبولة، حتى قال إنك لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا سياقه يدل على أن له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقوله الصحابي مجرد رأي، هذا يقول أهل العلم في مثل هذا الحديث إن له حكم المرفوع، لأن هذه الأمور لا يقولها الصحابي مجرد رأيه، وإنما لابد أن يكون أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه جدا حتى قال له إنك ما صليت، يعني أعيد الصلاة، ولو مت مت على غير الفطرة. الفطرة هنا يحتمل أن يراد بها الدين، يعني على غير ملة الإسلام، وهذا محتمل، ومحتمل أن يراد بالفطرة هنا السنة، يعني مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة تحتمل طبعا السنة التي هي بمعنى الطريقة والملة والدين، وهذا وحينئذ يتفق هذا المعنى مع المعنى الأول، أو السنة على معنى أتيت بخلل قد لا يكون هذا الخلل مخرجا من الملة، قد لا يكون هذا الخلل مخرجا من الملة، إنما خالفت فيه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومخالفة طريق النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة، منها ما يخرج من الدين ويخرج من الملة، ومنها ما يكون أقل من ذلك كما هو معلوم. فمثلا السواك سنة، وسنة الفطرة التي أيضا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عشر من الفطرة أو عشر من سنن المرسلين مثلا، هذه سنن، ولكن بعضها ليس واجبا، مثلا كتقليم الأظافر وحلق العانة ونحو ذلك، المضمضة أيضا ذكر في بعضها المضمضة من سنن الفطرة العشر، وهذه معلومة أنها ليست كترك الصلاة بالكلية، من ترك الصلاة خالف الفطرة وخالف السنة، ومن أيضا ترك السواك خالف السنة، لكن هذه غير هذه كما هو معلوم. فمن هنا يحتمل أن قوله لو مت مت على غير الفطرة على معنى غير الدين، على غير الدين بالكلية، وهذا خطير. ومن هنا استدل من استدل بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة إذا قلنا إن الفطرة هنا بمعنى الدين، وهذا له ما يؤيده. فمثلا في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، يعني الفطرة هنا بمعنى الدين. ويحتمل كما قلنا أن تكون ما هو أقل من ذلك من السنة التي قد تكون واجبة، أو أيضا قد تكون أقل من ذلك سنة السواك والمبالغة في المضمضة ونحو ذلك. فقال له حذيفة ما صليت، ولو صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تلاحظون وعيد شديد على من تساهل في صلاته بحيث انه لا يطمئن في ركوعها ولا في سجودها. والشأن في عدم الاطمئنان انه شأن المنافقين، هم الذين اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله الا قليلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرن شيطان نقرها، او كما قال صلى الله عليه وسلم كما ينقر الغراب، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فعدم الطمأنينة في الصلاة هذا شأن المنافقين، لانهم يؤدوها مجاملة واظهارا للايمان فقط، بينما قرارات قلوبهم نسأل الله السلامة ليست عامرة بالايمان. فمن هنا يجب التنبه لهذا والحرص عليه وتنبيه الاهل ايضا والاولاد، لاننا نلاحظ الحقيقة مع الاسف تقصيرا في اداء الصلاة على وجهها، وبخاصة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال وفي الجلسة بين السجدتين. كثير من الناس ينقرها نقرا، وبخاصة الجلوس بين السجدتين والاعتدال بعد الركوع، بل بعض الناس لا يكاد يقيم صلبه، انما مباشرة مجرد ان يرفع جبهته من الارض في السجود حالا يعيدها مرة اخرى، وكذلك اذا مجرد ان يرفع من الركوع حالا يسجد، هذا فيه جفاء، وهذا قد يؤدي الى بطلان الصلاة. فيجب التنبه لهذا، ومن هنا افرد المصنف ذلك بترجمة بقال: ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما او عنهما. وهو يدل، اذا قلنا ان الفطرة هنا بمعنى الاسلام او بمعنى الوجوب، يدل على ان من لم يطمئن في ركوع ولا في السجود ان صلاته باطلة. نعم. وعن ابي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، او قال: ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه احمد. ولاحمد حديث ابي سعيد مثله، الا انه من حديث ابي سعيد، ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله، إلا أنه قال: يسرق صلاته. أيضا حديث أبي قتادة كذلك أيضا، وهو حديث أيضا كما قال هيثمي رجاله رجال الصحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق الرجل ويسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا حقيقة، يعني ما دام انك قمت بين يدي الله لتصلي لله ثم تستخف بها هذا الاستخفاف ولا تؤديها على وجهها، اولا معلوم انك لا تخدع الا نفسك، وكما قال الله سبحانه وتعالى ايضا في صفة صلاة المنافقين: اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. فالإنسان حينما لا يطمئن لا في صلاته فهو كل ذلك عائد اليه ومردود عليه. فالله سبحانه وتعالى معلوم انه غني عنا وعن صلاتنا وعن عباداتنا، وإنما الفضل والأجر والثواب هو لنا، أما الله سبحانه وتعالى فغني عنا. ولهذا جاء في الحديث: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زال ذلك من ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقه. ولهذا أعظم الناس السرقة وأشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فحق على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي الأمانة على وجهها. فتكاليف الشرع كلها أمانات، الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، مراقبة الله سبحانه وتعالى أمانة، حقوق الوالدين أمانة، صلة الرحم أمانة، البعد عن المحرمات أمانة، من خمر، من زنا، من أكل أموال الناس الباطل، من رشاوى، من شهادات زور، كل ذلك أمانات. فلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، فكل ذلك خيانات لمعنى، ومن هنا كان ذلك سرقة، لأن السرقة خيانة، السرقة نوع خيانة. فالصلاة أمانة في عنقك وأنت مكلف بها، فإذا قصرت فيها فقد خنتها، والسرقة وجه من وجوه الخيانات. فمن هنا كان هنا أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وسبق أن ذكرنا كيف يكون إتمام الركوع والسجود، هو بأن يأتي بالسجود مثلا ممكنا لجبهته وأنفه وسائر أعضاء السجود، وفي الركوع أيضا يضع يديه أو راحتيه على ركبتيه ثم يمد صلبه أيضا أو يمد ظهره ويطمئن راكعا وهكذا. أو قال ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود، على معنى أنه إذا رفع من الركوع من السجود لابد أن يقيم صلبه، بحيث في السجود في الجلسة بين السجدتين يجلس الجلوس التام، وفي الرفع من الركوع يقيم صلبه القيام التام. هذا هو هيئة الاطمئنان المطلوبة شرعا. وليحمل الحج أبي سعيد مثله، إلا أنه قال يسرق صلاته بدلا من يسرق من صلاته في يسرق صلاته. وكل ذلك دلت عليه الأحاديث السابقة، وسبق بسط كل هذا فيما يتعلق بالأقوال والأفعال. وما باقي من أفعال الصلاة سيأتي ترجمات له يريدها المصنف رحمه الله. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لأداء العمرة وعلي دين بسيط، نسيت أن أرده إلى صاحبه مع العلم أني قادر على رده، فهي العمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة إن شاء الله. نعم، كان عليك أن تؤديه قبل أن تأتي، أو تستحله أو تستأذنه، كان هو الأولى، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة، فكان الأولى أنك تستأذنه. ولكن ما دام أنك وصلت فالعمرة صحيحة إن شاء الله، وأيضا ما دام نيتك أنك توفي له، وما دام أنك أيضا ناسي فالله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. قال كيف يكون التقصير من شعر الرأس بعد الانتهاء من مناسك العمرة؟ هل يكون التقصير من جهات الرأس أم يكون التقصير من جميع الشعر؟ وقد رأيت الكثير يقصرون من الجهات فقط وليس من جميع الشعر. لا، التقصير هو من جميع شعر الرأس وليس من جزء، وليس شعر أو شعرتين أو ثلاث، هذا جفاء وهذا خطأ. وإنما التقصير يكون من جميع الرأس، كما أن الحلق يكون من جميع الرأس. رجل قد أطلق الرصاص على زوجته بالخطأ فأصاب رجلها، فلما خرج دم كثير أخاف زوجته فقال لها: إن سألوك عن هذا فقولي قد سقطت من مكان عالي. وبعد 6 أيام توفيت المرأة، وقبل موتها أخبرت بعض الناس بما أصابها من قبل زوجها، فلما عرف أهلها ذلك الأمر قاموا بقتله ولكن ما قتلوا. فماذا على الرجل والمرأة التي توفيت والرجل موجود الآن؟ على كل حال، هو إن كانوا مختلفين فيترافعون إلى القاضي الشرعي وسوف يفصل بينهم. أما هو فمن حيث إن إطلاق الرصاص على زوجة كان خطأ وتوفيت بأثره، فإن عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فليصم 2 شهر متتابعين، ولا يرثها أيضا، لا يرثها لأنه تسبب في قتلها، فالقتل منع من موانع الإرث، فهو لا يرثها ويصوم 2 شهر متتابعين. السؤال يقول خطأ، السائل يقول خطأ يا أخي. ما حكم رجل حج أو اعتمر بغير طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، علم أن أعمالهما تصح بغير حدثه الأكبر والأصغر، وهل تسقط منه حجة الإسلام أو عمرة الإسلام عنه أو عليه قضاء أو يترتب عليه شيء آخر، وهل يكون جهله ونسيانه يعني عذرا؟ لا، على كل حال، إذا كان قد أدى عمرة أو حجا على غير طهارة فالطواف تشترط له الطهارة على الصحيح، الطواف تشترط له الطهارة على الصحيح، ولا يصح الحج والعمرة ما دام أنه طاف على غير طهارة، ولا يكون قد تحلل حقيقة يعني، وإنما عليه أن يلبس ملابس الإحرام إذا كان هذا الأمر قريبا، فعليه أن يلبس ملابس الإحرام ويطوف ويسعى وهو متطهر، وبخاصة أن الطواف يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر ثم يطوف ويسعى. السعي نعم لا تشترط له الطهارة، لا أكبر ولا أصغر، يصح السعي من غير طهارة، لكن الطواف لا بد فيه من الطهارة. ولعلي أرى السائل أيضا بعد الانتهاء من هذه الجلسة، لأن الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل. هؤلاء الذين يعملون هذا وما أحوال الحكم في علماء وأئمة المساجد الذين لم ينهوا عن هذا العمل ولم يشرحوا للناس الدين؟ يقول يزورون الأولياء ويستنجدون بهم، وما ذنب الناس الغافلين والذين حرموا من التعليم، أي الذين يزورون هؤلاء الأولياء إلى آخره. نعم، هذه مشكلة لا شك موجودة في بعض البلاد، وبعضها نسأل الله السلامة قد يصل إلى حد الكفر وإلى حد الخروج من الدين، وهو سؤال غير الله والاستغاثة بغير الله وطلب المدد من غير الله ورجاء كشف الكرب من غير الله ورجاء